بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شاب لطيف رحمه تعالى في منهاج التأسيس وتقديس برده على شبهات داود بن جرجيس. وقد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. قال العراقي على أن ما أطلقاه وشدداه فيه قد صرح في مواضع متعددة أنه سد للذريعة. هو يبحث عن كلام تيمية وكذلك كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان قد ذكر في الفصل السابق ما يتعلق به كون شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه قد اشتهر عنهم أنهم يكفرون عباد القبور، وهو يرى أن ذلك ليس بصواب وأنه من الافتراء على الشيخين. وأطلق على عباد القبور أنهم أهل السنة والجماعة، ولذلك قال: ثم إني أمعنت النظر، يعني في كلام الشيخين، فوجدتهما قد تبرأ من ذلك، يعني من تكفير عباد القبور، بل من الحكم على هذه الأفعال أنها من الشرك الأكبر، الاستغاثة به بغير الله تعالى والطواف بالقبور نحو ذلك. عند هذا الرجل أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى أن ذلك من الشرك الأكبر، ولذلك قال: بل رأيتهما عذرا فاعل ذلك إذا كان مجتهدا أو مقلدا وله حسن قصد، وربما قالا مأجور في فعله، إلى آخر كلامه. وذكر هنا قال: قال العراقي على أن ما أطلقاه، أي الشيخان، وشدد فيه قد صرح في مواضع متعددة من كتبهم أنه سد للذريعة، يعني النهي هنا ليس لذاته وإنما لما أنه قد يفضي إلى محذور شرعي، فكل ما يفعل عند القبور إنما ينهى عنه لكونه قد يفضي إلى محظور. وما هو هذا المحظور؟ إذا كانت هذه الأفعال ليست به بشرك أكبر، إذا ما هو الشرك الأكبر؟ وأن المقصود الشرك أو الكفر الأصغر للمخرج عن الملة، مقصوده من كلامهم مما ذم هو الشرك الأصغر، وكذلك سد للذريعة لأنه قد يفضي إلى الوقوع فيه في الأكبر، كما ستقف على عبارتهما في جميع كتبهما. ثم إن هذا الشرك إنما يكون عندهما محرما إذا لم يكن فاعله مجتهدا. متى يكون محرما؟ يعني الشرك الأصغر فيه تفصيل، إذا لم يكن مجتهدا إلى آخر ما ذكره من المعاذير يكون محرما، وإذا كان مجتهدا حينئذ لا يكون محرما، وهذا لا شك أنه عين الضلال. قال: ثم إن هذا الشرك إنما يكون عندهما محرما إذا لم يكن فاعله مجتهدا ولا مقلدا ولا عرضت له شبهات يعذره الله فيها ولا متأولا ولا ابتلي بمصائب مكفرة ولا له حسنات تمحو ذنبه ولا شفيع مطاع ولا كان جاهلا، إذن انتفى الشرك الأصغر على كلامه، لأنه لا يخلو فاعل للشرك مطلقا عن واحد من هذه المعاذير، إذن لا يوجد شرك أكبر ولا أصغر. فبعد انتفاء هذه الشروط يحكم على فاعل هذه الأشياء المتقدمة بالشرك الأصغر. ولما نقلت هذا لبعض أهل الدين حثني على جمع هذه العبارات التي سيذكرها الشيخ عنه هنا رحمه الله تعالى، ويجيب عنها قولا قولا. أنت تسمع هذا قبل أن تسمع الجواب تعلم أنه هراء وأنه كذب صريح على الشيخين، لا سيما ما يتعلق به كونه شركا أصغر أو كفرا أصغر وليس من قبيل الأكبر. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال لهذا: كلامك هذا كله باطل، كله باطل، ليس فيه شيء من الحق مطلقا، وجهل مركب، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وقد يصحبه ماذا؟ سوء قصد، يعني الجهل هنا في هذا الباب قد يكون جاهلا لا يكون مراده إلا إصابة الحق، ومع ذلك نحكم عليه بما يقتضيه الشرع، وقد يكون جاهلا ويكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه له هوى ولا شك أن داود ظهنه له هوى فيه في هذا المقام. قال: كلامك هذا كله باطن وجهل مركب وبهت لهذين الشيخين. البهت هو القذف بالباطن، الافتراء بالكذب، والاسم البهتان، وليس فيه جملة واحدة توافق الحق أصلا، لا ما يوافق الحق ولا ما يوافق الشيخين. إذن هو باطل على الشيخين وكذب وافتراء، وكذلك على الشرع. فالحمد لله الذي خذل أعداء دينه وجعلهم عبرة لأوليائه وعباده المؤمنين. ووجه ذلك كونه مفضوحا، كل طالب علم صاحب حق يقرأ هذا الكلام يعلم أنه كذب على الشرع وكذب على الشيخين. وحينئذ فالجواب من طريقين: مجمل ومفصل. مجمل يعني يذكر قاعدة وأصلا كليا متفق عليه بين المسلمين، والمفصل يبحث في كل كلمة على حدة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كشف الشبهات، جواب على الشبهات عموما كل شبهات، جواب مجمل وجواب مفصل. أما المجمل فنقول قد تقدم أن الأصل المعتمد في هذا الباب وغيره من أصول الدين وفروعه هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، يعني العبرة بإصابة الحق هو ما دل عليه الوحي، ما دل عليه الوحي. فالحكم الشرعي لا يؤخذ من كلام ابن تيمية ولا كلام ابن القيم ولا غيره مطلقا، لأنهم ليسوا به بالمعصومين، وكلام ابن تيمية وغيره ليس مصدر من مصادر التشريع. إذن أول جواب ترد به على المخالف إذا احتج بقول فلان وفلان أيا كان ذلك فلان، ترده إلى الأصل الأصيل المتفق عليه بين السنة والجماعة أن الحجة في كتاب والسنة. وهذا أراد به أن يمهد، بمعنى أنه لو أن داود لم يسلم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد جعل هذه الأفعال من الشرك الأكبر، قال: لا، أنا لا أفهم من كلامه إلا أنه شرك أصلا، قلنا هذا أو ذاك، المرد إلى الشرع. سلمت أن شيخ الإسلام قال أنه شرك أكبر أو أنه شرك أصغر، المرد إلى الشرع. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من ميزان يرد إليه المتنازعان، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا الذي أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تعالى، هو أصل متفق عليه حتى عند هذا داود، لكنه صاحب هوى كما ذكرنا. قال: أن الأصل المعتمد في هذا الباب وغيره، يعني في إثبات الأحكام الشرعية سواء كان باب المعتقد أو غيره، من أصول الدين وفروعه ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. هذه هي الأدلة الشرعية بالإجماع. والقياس مختلف فيه، قياس مختلف فيه، وإن كان بعض الأصوليين يحكي إجماع الصحابة على إثبات القياس، وكذلك عملوا به بالقياس، لكن من حيث إطلاق الناس على جهة العموم الصحابة وغيرهم حينئذ يقال القياس فيه في خلاف، وإلا أصل أنه مجمع عليه بين الصحابة. والجمهور على قبوله بشروطه، وليس المعول على كلام الأحاد من أهل العلم والدين. ليس المعول يعني المعتمد الذي يسلك في إثبات الأحكام الشرعية أن ينظر في قول أحاد يعني أفراد، وإنما يكون المعتمد الإجماع الاتفاق، لأن الاتفاق والإجماع يعتبر ماذا؟ حجة شرعية. وهذا الذي احترز به بقوله الآحاد من أهل العلم والدين. أما إذا أجمعوا فصار الإجماع حجة شرعية، لا سيما إجماع الصحابة ومن بعد الصحابة فيهم خلاف هل يثبت الإجماع أو لا، مع إمكانه عقلا، الإمكان لا شك أنه ممكن، لكن هل يكون واقعا أم لا، هذا محل نزاع بين الأصوليين. وليس المعول على كلام الأحاد من أهل العلم والدين وإن علت درجته وارتفعت رتبته. علو الدرجة وعلو المنزلة لا يدل على إصابة الحق، صحيح؟ علو المنزلة والدرجة والرفعة مهما علت مكانة العالم، فعلو درجته لا يدل على أنه أصاب الحق، لا يدل على أنه أصاب الحق. ولا تصلح، وفي نسخة: فلا تصلح المعارضة بقول فلان وفلان من أهل العلم والدين، ولا ينتقض الدليل بمخالفة أحد كائن من كان. إذن لا تعارض بقول فلان وفلان، إذا جاء النص وكان واضحا بينا في الدلالة لا يأتي أن معارض يقول ماذا قال فلان، وإنما تقول قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يعارض القرآن به بالقرآن، يعني يجعل مقيدا له أو مخصصا أو نحو ذلك، يفسر القرآن به بالقرآن، وتعارض الآية بآية أخرى، حينئذ إذا استدل بلفظ عام فقل لها ثم آية تدل على التخصيص فتعارضه بالمخصص ويكون قرآنا، وأما أن تعارض بقول فلان وفلان هذا من سيمة البدع وليس من منهج أهل السنة وأول الجماعة. ولذلك قال إذا تقرر أن الأصل المعتمد الكتاب والسنة فلا تصلح المعارضة بقول فلان وفلان من أهل العلم والدين ولو على درجته ولو كان كائنا من كان، حينئذ ينظر فيه بعد الاعتبار. ولا ينتقض الدليل، ينتقض الضاد، ولا ينتقض الدليل بمخالفة أحد كائنا من كان. دليل إذا صح الاستدلال به وثبت بنفسه صار حجة قائما بنفسه ولو لم يعمل به أحد على الصحيح، ولو لم يعمل به أحد. إذا عرفت هذا الجواب المجمل، وهذا جواب مجمل ينبغي العناية به، قد يقر به الإنسان من جهة النظر ويسلم به، لكن عند النزول إلى المسائل التي يقع فيها نزاع قد يحصل عنده شيء من التردد. لا عبرة بقول أحد كائن من كان إذا خالف النص، وليس في هذا تنقص لي لأهل علمه لأنهم ليسوا بالمعصومين إلا إذا أجمعوا على حكم شرعي، وأما إذا اختلفوا أو كان الدليل واضحا وخالف مخال من أهل العلم فالحجة في النص وليست الحجة في كلام العلم مطلقا، وليس في هذا تنقص للعلماء، بل لا يعتبر تنقصا إلا من كان جاهلا جهلا مركبا. إذا عرفت هذا الجواب المجمل فالجواب المفصل أن نقول قولهم يعني العراقي إن الشيخ وتلميذه صرحا أن ما قالاه في دعاء الصالحين وعبادتهم مقصودهما سد الذرائع، يعني ذريعة ليس المراد به أنه في نفسه يكون محرما لذاته، ومعلوم أن الشرك الأكبر محرم لذاته ودل على قبحه العقل والفطرة، مقصودهما سد الذرائع وأنه من الشرك الأصغر، وأنه لا يكون محرما إذا كان فاعله مجتهدا أو مقلدا أو مختال. هذه ثلاث مسائل. أولا دعاء الصالحين النهي عنه في كلام الشيخين مقصوده يعني ابن تيمية وتلميذه سد الذرائع. ثانيا أنه من الشرك الأصغر. ثالثا أنه لا يكون محرما إذا كان مجتهدا أو مقلدا أو مخطئا أو متأولا، يعني ثم مانع. قال قوله المذكور كلام كذب محض مردود على قائله، هذه المسائل الثلاث كلها كذب، ولا يستحي هذا من أن يكذب على الخلق كما كذب على ربي جل وعلا. كلام كذب محض مردود على قائله، وهذه الدعوة مسائل مذكورة من هذا العراقي يكفي في ردها وإبطالها المنع كما عرفنا، كل دعوة لابد من بينة، وإذا لم يأتي ببينة فرده حينئذ يكون بماذا؟ بالمنع، تقول هذا لا نقبل، لا يصح، لا يثبت، لأنه لم يذكر ماذا؟ لم يذكر دليلا، لا سيما في هذا المقام، وإن كان سيذكر أقوالا فيما سيأتي. حينئذ إذا ذكر دعوة أن الشيخ الإسلام يرى أن هذا من قبيل سد الذرائع تقول نمنع، يكفي هذا. إن أتى بأقوال للشيخ الإسلام حينئذ نأتي به الرد المفصل، وإلى الأصل فيه المنع، يكفي في ردها وإبطالها المنع لأنها عارية عن الدليل والبرهان، والدعوة المجردة يعني عن الدليل يكفي أو يكتفى بمنعها، نقول نمنع صحة هذه الدعوة ويكفيك ذلك. قال وما ذكره العراقي فيما سيأتي، لأنه ذكر ماذا؟ ذكر دعوة، وسيأتي أنه ينقل أقوالا عن شيخ الإسلام تؤيد هذه الدعوة، لكنها ليست دعوة، ليست دليلا صحيحا في نفسه. لماذا؟ لأنه لم يفهم مراد الشيخين. وكل من استدل، قاعدة كلية، كل من استدل بكلام للشيخين على أنهما يعذران في مسائل الشرك الأكبر ولا يسميانه مشركا إنما لسوء فهمه، خلط بين مسائل كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى في الشرك الأكبر في الشرك الأصغر البدع المكفرة المقالات السيئات إلى آخره. وشيخ الإسلام رحمه تعالى في كل مقام من هذه المقامات له كلام، لو أراد أن يجمع بينه لوقع في تناقض، لا يمكن الجمع أصلا، لأنه في مقام يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة، وفي مقام لا يشترط ماذا؟ تحقق شروط انتفاء الموانع، حينئذ كيف يجمع بينهما؟ لا يمكن الجمع، إنما نفصل، نقول الذنوب ليست على مرتبة واحدة، فإذا كان كذلك فحينئذ لكل مقام مقال. فكلامه رحمه الله تعالى متنوع ينظر فيه بحسب السياق والسباق، هو يتحدث عن ماذا؟ عن الشرك الأكبر أو عن المقالات البدعية التي وقع فيها من وقع من الفرق، أو عن السيئات والذنوب، يختلف كلامه في المواضع المتعددة. من جمع بينها حينئذ حصل عنده خلط، لا سيما إذا لم يفرق بين الاسم والحكم. قال هنا: وما ذكره العراقي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى مؤيدا هذه الدعوة أن هذا من قبيل سد الذرائع، وأنه شرك أصغر ولا يكون محرما إذا كان مجتهدا، أتى بكلام من شيخ الإسلام لم يفقه المراد منه، لم يفهمه. قال: وما ذكره العراقي فيما سيأتي لم يفقه المراد منه، لم يفهم يعني، ولم يدري ما قصد به، لم يدري ما قصد به. وبعضهم قد يقصد يعلم أنه ماذا؟ أنه يتحدث عن المقالات البدعية، لكن لهوى في نفسه يلبس على مسلمين. فوضع كلامهما في غير موضعه، يعني أتى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم فيما يتعلق بالسيئات التي هي دون الكفر، أو فيما يتعلق بالشرك الأصغر، ووضعه في دعاء الصالحين. يحصل خلط أم لا؟ يحصل خلط. تفهم هذا الأصل الأصيل من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعارض بعضه ببعض، وصادم ما ذكره الشيخ في الشرك الأكبر بما ذكره فيما دونه من الشرك الأصغر والسيئات والبدع التي فشت في الأمة. هذه مواضع لشيخ الإسلام، في كل موضع كلام يخالف الآخر. إذا أردنا أن نقيد هذا بذات ألزمناه بالتناقض، لأنه في بعض المواضع لا يمكن أن يجمع بينها البتة، إلا أن يقال هذا عانى به الشرك الأكبر، وهذا عانى به بعض البدع المكفرة التي وقع فيها نزاع بين أهل العلم، هل يكفر فاعلها أو قائلها أو معتقدها أو لا، لا يكون فيه نزاع. أما ما يتعلق بدعاء الصالحين والاستغاثة هذا ليس فيه نزاع، الأمة قد أجمعت على كفر فاعله. حينئذ إذا أردنا أن نجمع بين المقامين أوقعناه في التناقض. وهم يدعون ماذا؟ العراقي ومن يتبعه يدعون أنهم جمعوا بين كلام ابن تيمية رحمه تعالى، هذا يفسر ذاك، لا ليس مطلقا هذا يفسر ذاك، وإنما ينظر فيه إذا كان هذا الموضع يفسر الآخر إذا اتحد المقام، كما لو كان يتحدث عن الشرك الأكبر ووقع إجمال في موضع ووقع تفصيل في موضع آخر والحديث مشترك فيما يتعلق بالشرك الأكبر، نعم نقول هذا يفسر ذاك. أما أنه يتحدث عن الشرك الأكبر في موضع ويجمل ويفصل في موضع يتحدث عن البدعة المكفرة، لا نقيد هذا بذاك، لأن المحل يختلف، الذم هنا يختلف. إذن هذه صناعة لابد من إتقانها. قال رحمه الله تعالى: وصادم ما ذكره الشيخ في الشرك الأكبر بما ذكره فيما دونه من الشرك الأصغر والسيئات والبدع التي فشت في الأمة، وجعل هذا من باب التقييد للمطلق. هذا محل الخلل، انتبه، هذه فائدة نفيسة قل أن ينص عليها عالم، قد تجدها في الكلام الذي قد لا يكون محررا، لكن هنا هذا من قبيل التحرير، ليس مطلقا يقيد المطلق بالمقيد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وإنما تقسم الأبحاث والمقامات. فما كان في الشرك الأكبر نعم يقيد المطلق بالمقيد، وأما إذا كان في مقامات مختلفة فلا، لا يأتينا آت يقول هذا قيد هنا وأطلق هنا، جاء في مسائل تعلق بالمقالات البدعية فقال لابد من تحقق شروط الموانع، هذه لم يذكرها في دعاء الصالحين والاستغاثة، وإنما قد يذكرها في مواضع تتعلق بالبدع المكفرة. حينئذ لا نأتي نقول فيما حكم بكونه من المشركين أو كفر فيما يتعلق بالشرك الأكبر قل لابد من تحقق شروط الموانع، صحيح؟ لأن المقام يختلف، إذن لا يمكن أن يجعل هذا من قبيل المطلق والمقيد. قال: وجعل هذا، يعني العراقي، من أسباب الغلط عنده وعند غيره، وهذه الصنعة التي وقع فيها العراقي، كل صاحب عذر يؤلف ويكتب تجد على هذا المنوال، يأتي يقيد المطلق مطلقا في جميع المقامات التي تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى عن الكفر والتكفير. قال وجعل هذا من باب التقييد للمطلق لجهله بالصناعة، صناعة، إذن هنا ثم صناعة وهو فهم كلام العلم، ليس كلما فتح الكتاب وقرأ حينئذ صار عالما أو صار مجتهدا أو استطاع أن يفهم كلام ابن تيمية رحمه تعالى، لا، ليس كل من ادعى أنه يفهم كلام ابن تيمية فقد أصابه، بل قد يكون قد فهمه على غير مراده كما صنع هذا العراقي. قال لجهله بالصناعة، فإن حقيقته يعني حقيقة الجمع هذا المطلق المقيم تعارض محض وتناقض ظاهر على زعم هذا. لا، لو أخذنا بهذا الكلام أنه تقييد وأنه لابد من الجمع لحصل ماذا؟ تكذيب، لأنه في موضع يقرر أنه كفر مخرج عن الملة ويحكي إجماع لا سيما فيما يتعلق بالشرك الأكبر، ويأتي من موضع يقول لا يمكن تكفيره حتى تتحقق شروط في الموانع، حينئذ كيف نجمع بين هذا؟ هذا تناقض، لا يمكن الجمع بينهما، لأننا إما أن نحكم عليه مباشرة بالكفر لا سيما في الشرك الأكبر، وإما أننا نعذره بجهله أو تأويله أو اجتهاده ولا يكفر حتى تتحقق شروط في الموانع، هذا لا يمكن الجمع بينهما. فحقيقة صناعة هذا الرجل أنه يناقض كلام ابن تيمية بعضه ببعض، بعضه ببعضه، ولا شك أن التناقض هذا ضعف، ضعف في العقل وضعف فيه في العلم. فإن حقيقته تعارض محض وتناقض ظاهر على زعم هذا العراقي، يعني على توجيه العراقي، فصار كلام ابن تيمية متناقضا، وهذا أي تناقض مما ينزه عنه أحد المسلمين فضلا عن العلماء المحققين، لأنه جهل، نوع من الجهل، يكتب في موضع كذا ويناقضه فيه في موضع آخر. وعلى زعم هذا العراقي أي أنه أيضا لا يكون شركا أصغر ولا محرما على المجتهد، لا يكون محرما ولا شركا أصغر إذا اجتهد، ومتى يكون شركا أصغر أو محرما؟ إذا انتفت هذه الموانع، لا يكون مجتهدا ولا متأولا ولا مقلدا وليس له شفيع أيضا في الآخرة، إذا لا يمكن أن نحكم على شخص في الدنيا أنه وقع في محرم أو شرك أصغر، لأنه يحتمل أنه له شفيع، هذا علم غيبي والله أعلم، فليس له شفيع فيه في الآخرة، إذا لا يمكن الوصول إلى الحكم فيه في الدنيا، ولا شك أن هذا جهل مطبق. وعلى زعم هذا العراقي أنه أيضا لا يكون شركا أصغر ولا محرما على المجتهد، بل هو مأجور في ذلك، وأن الشرك والكفر والفسوق لا يتحقق مسماها ولا يكون إثما إلا إذا عوقب صاحبه به بالنار، إذا عوقب حينئذ صار ماذا؟ صار فاعلا لكفر أو شرك أو فسوق. متى يصدق الاسم؟ إذا عوقب. متى يصدق الاسم؟ إذا عوقب. إذا لم يعاقب لا يصدق الاسم ولا الاسم، جهل مركب، جهل مركب. قال إلا إذا عوقب صاحبه بالنار، فإن منع مانع من العقاب انتفى الاسم والحكم، إذا منع مانع من العقاب عنده انتفى الاسم، إذا ثم تلازم بين الاسم والحكم، وهذا من علل القوم في هذا الزمان أن ثم تلازم بين الاسم والحكم، إذا عذر في الآخرة لعذر ما، قد يعذر لجهله، لا شك أنه قد يعذر في مواضع ليس في الشرك الأكبر، إذا عذر في الآخرة بالعقاب حينئذ انتفى ماذا؟ انتفى الاسم، لأن ثم تلازم بين الأمرين، وليس الأمر كذلك، بل يثبت الاسم ويسمى به لقيام الحقيقة به وينتفي عنه العقاب. ولذلك قلنا في ما يتعلق بأهل الفترة حتى في الشرك الأكبر، أهل الفترة قلنا ها هم مشركون بالإجماع، يسمون مشركين، فإذا سمي مشركا حينئذ في الآخر يلزم من ذلك إذا ثبت الاسم في الدنيا أنه يكون خالدا مخلدا في النار، الجواب لا، بل العقاب موقوف على الحجة الرسالية، وأما الاسم فليس موقوفا على حجة الرسالية، إذن ينتفي العقاب بأي شيء؟ بالحجة الرسالية، لابد أن يبلغه النص، وإذا لم يبلغه النص حينئذ لا عقاب، يمتحن في الآخرة، هل يلزم من ذلك رفع الاسم؟ الجواب لا، العراقي عنده لابد من رفع الاسم، لابد من رفع الاسم، هذه هي الشبهة واقعة كذلك عند العاذرين اليوم، إذا دل الدليل على أنه يعذر في الآخرة ولا يعاقب إذن لا يسمى مشركا ولا يسمى فاسقا ولا زانيا ولا سارقا إلى آخره. قال فإن منع مانع من العقاب انتفى الاسم والحكم، انتفى الاسم والحكم، ليس الأمر كذلك، الحكم أراد به ما يتعلق بالتحريم، إذن هو محرم، فعلى الشرك وهو محرم. ومر معنا كذلك كلام تيمية رحمه الله تعالى فإنه سيء وقبيح وشر قبل الرسالة، هذه أحكام ثابتة ويمقتها الله تعالى، ويوصفون بالشرك ويوصفون به بالكفر. إذن بعض الأحكام التي هي دون القتل والعقاب في الآخرة هذه ثابتة بمجرد الاسم، بمجرد الاسم. فعلى الشرك فسمي مشركا، هل هو مذموم؟ نعم. قبيح، سيء، شر؟ نعم. إذن هذه أحكام يمقته الله تعالى، نعم. إذن هذه أحكام ثبتت، لكن العقاب موقوف على حجة الرسالية. قال فسبحان الله والله أكبر، تعجب الشيخ من هذا الجهل العظيم، تسوي بين الاسم والحكم. ما أقل حياء هذا الرجل، وما أغلظ فهمه، وما أكثر حجابه. وسيأتيك ما سننقل من كلامهما شيخين صريحا واضحا لا يقبل تأويل هذا الملحد بوجه من الوجه. ملحد، سماه ملحدا لأنه قد قامت على الحجة كما سيأتي. يقول الحجة قامت على العراق فهو كافر، إذن هو مشرك لأنه جوز شرك الأكبر يفعله ويتقرب به لله تعالى. ثم سماه ماذا؟ سماه شركا أصغر. والشرك الأكبر إذا حكم عليه الشخص بأنه شرك أصغر يعتبر من نواقض، وإذا رفع التحريم يعتبر من النواقض إلى آخره. قال وهب أنه لا يعاقب، باب التنزل، وهب أنه لا يعاقب، فما الذي منع تحريمه وقلب مسماه؟ الشيخ هنا يطبق قاعدة تفريق بين الاسم والحكم. هب أنه لا يعاقب، سلمنا أن المشرك هذا لا يعاقب، حينئذ ما الذي منع تحريمه؟ وما الذي قلب مسماه؟ لا يسمى مشركا بل يسمى مسلما موحدا، هذا تعارض أم لا؟ تعارض، يعني العراقي تناقض هنا في تلازم بين الاسم والحكم. هب أنه لا يعاقب في الآخرة لعدم بلوغ النص، لكن يبقى ماذا؟ يبقى التحريم، ويبقى الذم، ويبقى أنه سيء وشر، ويبقى أنه مذموم وقبيح. فمن الذي قلب مسماه عند عدم العقاب؟ احتاج إلى نص. فما الذي منع تحريمه وقلب مسماه وأحاله أن يكون شركا؟ أن يكون شركا، بل هو شرك أكبر ويسمى مشركا، وإن قلنا بأنه لا يعاقب فيه في الآخرة. وأراد الشيخ هنا ماذا؟ أنه لو كان جاهلا أو متأولا مقلدا، لأنه لا يسلم له مطلقا، وإنما يقال المشرك على نوعين: مشرك لم يبلغه نص لا رسالة ولا غيره مطلقا، هذا يكون في الآخرة ماذا؟ من أهل الفترة، يعني يمتحن إذن عذرا. ومشرك بلغته الحجة الرسالية بالتمكن كما مر معنا، التمكن من العلم، هذا معاقب في الآخرة. إذن مشرك على نوعين. قال هنا وأحاله أن يكون شركا، وكلام الشيخ رحمه الله تعالى صريح في أن المراد بعباراته ما يقع من ذنوب أهل الإسلام مما دون الشرك وعبادة الصالحين، يعني ما ركبه العراقي لخلل في فهمه أنه أتى لكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن الاجتهاد والوقوع في الذنب ونحو ذلك، وأنه قد يكون معذورا وقد يكون مأجورا، ولو كان ماذا؟ ولو كان في أصله يكون ذنبا قد يكون مأجورا، فأخذ هذا الكلام ركبه على ماذا؟ عبادة الصالحين، وقع عنده ماذا؟ خلط في هذه المسألة. في أن المراد بعبارات ما يقع من ذنوب أهل الإسلام أهل الإسلام، ومر معنا أن عباد القبور ليسوا من أهل الإسلام فلا يدخلون في كلامه رحمه الله تعالى، مشركون هؤلاء ليسوا مسلمين، مما دون الشرك وعبادة الصالحين. وعباراته ظاهرة في ذلك، ليست على ما نقله العراقيون، بل فرضها في أهل الإسلام، محلها في أهل الإسلام، وعباد القبور ليسوا من أهل الإسلام. إذن افترقا أم لا افترقا؟ فكل نص لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يقبل المغفرة أو أنه اجتهاد وأخطأ إلى آخر كلامه مما يذكره كثيرا في مواضع متعددة، مراده أهل الإسلام، مراده أهل الإسلام. وأما عباد القبور ومن تعلق بهم أولياء الصالحين، هؤلاء ليسوا من أهل القبلة، هؤلاء كفار مشركون، سواء كانوا معاقبين في الآخرة أم لا. ولذلك مر معنا في ما يتعلق بأصل المسائل والأحكام أنه لا يسميهم مسلمين، بل النقل عنه في مواضع متعددة إن سماهم أو جمع لهم وصف الإسلام يقول المنتسبون إلى سام، ممن دخل في الإسلام يعني خرج عنه. وكذلك ما يتعلق بالانتساب، المنتسب إلى الإسلام لا يلزم من ذلك أن يكون مسلما، صحيح؟ منتسب إلى الإسلام لا يلزم من ذلك أن يكون مسلما، لأنه ينتسب يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره، وتكون معه بطاقة مكتوبة مسلم، فهو منتسب إلى الإسلام، لا ينتسب إلى اليهودية ولا النصرانية ولا غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: ليست على ما نقله العراقي بل فرضها في أهل الإسلام، وما حدث من البدع التي تنازع الناس في تكفير أهلها، تنازع الناس في تكفير أهلها، وما وقع من بعض الصحابة مما يدعى أنه من جنس الذنوب. فإنه لما منع الدعوة، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكان يتكلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه قد يقال بأن أنهم وقعوا فيه في ذنب منع الدعوة، إنما هو من قبيل الاجتهاد لا نقول أنه من قبيل الذنوب. فإنه لما منع الدعوة وذكر أن الواقع في الفتن، أن الواقع من الفتن والقتال إنما صدر عن اجتهاد ورأي، وأن المجتهد في مثل هذا يعني مسائل الإمامة والطلب بدم عثمان ونحو ذلك مما يعذر فيه المجتهد، وكذلك مسألة ما وقع بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. هل إذا قيل أو قال ابن تيمية هنا أنهم مجتهدون ويعفى عنهم في الآخر، نأخذ هذا الكلام الأصل نجعله في عباد القبور؟ لا شك أن هذا من الجهل مركب. إذا أصل هذا الأصل أن الصحابة قد اجتهدوا وأن هذا الاجتهاد لا ينبني عليه تكفير بعضهم لبعض، وأن التكفير هنا ضلال في هذا المقام، نأخذه ونجعله في عباد القبور؟ لا شك أن هذا من الجهل العظيم. قال: مما يعذر فيه المجتهد إذا كان هذا حاصل علمه واجتهاده ولم يقصد معصية الله ورسوله، وكذلك. ثم قال بعد ذلك في مقام الحديث عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن علي ومعاوية، ثم قال بعد ذلك: والعقاب في الدار الآخرة قد يرتفع عن المسلم، أو قال المؤمن. هل يدخل عباد القبور؟ الجواب له، لأن ابن تيمية لا يسميهم مسلمين ولا مؤمنين، وإنما يسميهم عباد القبور أو عباد الأوثان، أو يسميهم بالمشركين. قد يرتفع عن المسلم بأسباب عشرة، فذكر التوبة والاستغفار والعمل الصالح الذي ترجح به حسناته، والمصائب المكفرة في الدنيا، والمصائب المكفرة في البرزخ، والمصائب المكفرة في عرصات القيامة، ودعاء المؤمنين بالهمز، ودعاء المؤمنين واستغفارهم وشفاعتهم له في الدار الآخرة، وشفاعة سيد الشفعاء، ومغفرة الله ورحمته. فإن لم تقوى هذه الأسباب ومنع مانع من جهة العبد، فلا بد من دخوله النار وتطهيره من آثار الذنوب، فإذا طهر ونقي دخل الجنة. هذه أسباب مكفرات، هل المشرك يدخل في ذلك؟ الجواب لا. إذا أخذ هذه العبارات وجعلها في عباد القبور فقد ضل، فقد ضل. هذا الذي فعله العراقي وغيره. هذا معنى كلام الشيخ في المنهاج، منهاج السنة وغيره، فمن أراد المراجعة فالعبارة معروفة في محل. نعم، كلامه معروف مشهور فيه في ذلك، أنه يعمم هذه العبارات لكن في المسلم وفي المسائل التي هي قابلة للاجتهاد، ومع ذلك فلا. وقال شيخنا شيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله: لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان وبإجماع أهل العلم أنهم لا يقال فيهم إلا الحسنى، لأنهم صحابة، صحيح، لا يقال فيهم إلا القول الحسن، يعتذر لهم ويؤول لهم صنيعهم، ولا يبدعون ولا يضللون ولا يفسقون بالإجماع لا خلاف فيه، ومن نازع فهو من أهل البدع ليس من أهل السنة والجماعة. وبإجماع أهل العلم أنهم لا يقال فيهم إلا الحسنى، مع أنهم عثوا في دمائهم، عثى إذا أفسد يعني استباح بعضهم دماء بعض، لكن بالاجتهاد، بالاجتهاد. قالوا: معلوم أن كل من الطائفتين أهل العراق وأهل الشام معتقدة أنها على الحق والأخرى ظالمة، كل منهم يدعي أنه على حق وأصاب الدليل والأخرى ظالمة. وكان من أصحاب علي من أشرك بعلي، سبائية، سبائية أو لا، كفار مشركون بالإجماع، أجمع الصحابة على كفرهم. لماذا؟ لأنهم أله عليا وسجدوا له ولم يختلفوا في كفرهم، وإنما اختلفوا في قتله، كيفية القتل. قال: وكان من أصحاب علي من أشرك بعلي، وأجمع الصحابة على كفره وردته وقتله بالإجماع، أجمع الصحابة على ذلك، لكن حرقهم علي، وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين يرى قتلهم به بالسيف، اختلفوا في كيفية القتل. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: أترى يجوز فيها الوجهان، أترى أهل الشام لو حملهم، أهل الشام من؟ معاوية ومن معه، لو حملهم مخالفة علي على الاجتماع بهم على السبائية الذين كفرهم. لو أراد ماذا؟ لو أراد معاوية أن يتكثر بهم على علي، حينئذ ما حكمهم؟ لو فعلوا ذلك، لو تبك لو فعلوا ذلك لكان كفرا، لكان كفرا، صح أم لا؟ لو أراد معاوية أن يتكثر بالسبائية على علي رضي الله تعالى عنه، أراد الشيخ أن يبين ماذا؟ أن من انتصر بالمشرك على الموحد فهو كافر، فهو كافر. قال لو حملهم مخالفة علي على الاجتماع بهم أي السبائية والاعتذار عنهم والمقاتلة معهم، لو امتنعوا أترى أحد من الصحابة يشك في كفر من التجأ إليهم، يعني به ماذا؟ أهل الشام. ولو أظهر البراءة من اعتقادهم، لو قال اعتقادهم كفر لأنهم جعلوا عليا إلها من دون الله تعالى وسجدوا له، هذا الاعتقاد باطل وأتبرأ منه، مع ذلك اجتمعوا معهم على أهل التوحيد. قال أترى أن أحد من الصحابة يشك في كفر من التجأ إليهم لو أظهر البراءة من اعتقادهم، وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل الاقتصاص من قتلة عثمان، أراد أن يرد على بعض معاصريه ممن اجتمع مع المشركين على الشيخ رحمه الله تعالى، كفرهم الشيخ. فتفكر في هذه القصة فإنها لا تبقي شبهة إلا على من أراد الله فتنته، انتهى. قال وهذا العراقي يزعم أنه يقول إن الشرك أو الكفر إنما يكون محرما إذا لم يكن له حسنات تمحوه ولا شفع له شفيع ولا كان جاهلا، فبعد انتفاء هذه الشروط المتقدمة يحكم عليه بالشرك الأصغر، يحكم عليه بالشرك الأصغر. وهذا لا شك أنه باطل. لو قيل بأن العقاب مرتفع كقاعدة عامة ليست بالشرك الأكبر، لو قيل أن العقاب مرتفع وأنه لا يعاقب وأنه معذور لاجتهاد نحو ذلك، لا يلزم من ذلك نفي الاسم، بل يكون الاسم كما هو ثابت وكذلك التحريم نحو ذلك. قال فكلام الشيخ وبحثه في ارتفاع العقاب في الآخرة فيما دون الشرك الأكبر بأحد هذه الأسباب التي مر ذكرها، إنما تتعلق بالشرك الأصغر والكبائر، أما الأكبر فلا. والعراقي فهم انتفاء الاسم والحقيقة وأنه لا يكون ذنبا، فهم ماذا؟ انتفاء الاسم والحقيقة، عدم الفرق بين الأمرين هو المحك هنا في هذه المسائل كلها. الخلل إنما نشأ من بين تسوية بين الاسم والحكم، خلل إنما نشأ من التسوية بين الاسم والحكم. فاعرف ما في كلام العراقي من الزلل. ويلزم على هذا أن تنتفي الأحكام المترتبة على الذنوب في الدنيا من الأسماء والعقوبات والحدود. إذا قيل هذا السارق لا يعاقب في الآخرة لسبب من الأسباب التي مرت، إذا لا يسمى سارقا ولا يقام عليه الحد، وكذلك الزاني إذا كان معذورا ووقع في أمر يعذر فيه من جهة الآخر لا يعاقب، إذا لا يسمى الزانية ولا يقام عليه الحد، إذا ارتفعت الحدود كلها بارتفاع الأسماء، لأنه إذا ثبتت الحقيقة الذي هو الفعل ذاته لزم من ذلك ثبوت الاسم والأحكام في الدنيا، وأما في الآخرة فقد يقام عليه الحد في الدنيا وفي الآخرة يكون معذورا، لا إشكال فيه. حينئذ التسوية بين هذه الأمور كلها هو الذي أوجب خلل العراقي وغيره. ويلزم على هذا أن تنتفي الأحكام المترتبة على الذنوب في الدنيا من الأسماء والعقوبات والحدود. انظر جعل الاسم هنا من الأحكام، يعني إذا فعل الفعل حكمنا عليه ماذا؟ بثبوت الاسم، صحيح؟ جعله من قبيل الأحكام. وكذلك فالاسم هذا حكم، سرق فنسميه في الشرع ماذا؟ سارق، كما أنه في اللغة يسمى سارق. أشرك نسميه مشركا، إذن الاسم يعتبر من الأحكام لأنه ثابت بالشرع كما أنه ثابت بالعقل واللغة كما مر معنا تقريره. قال لأن ذلك عنده ليس بذنب، ولا يسمى شركا محرما إلا إذا عوقب في الدار الآخرة عليه، وهذا غيب لا يمكن أن نصل إليه، هل يمكن أن يعلم؟ جواب لا. إذن لا يمكن أن يوجد شرك ولا مشرك ولا زنا ولا زان إلا إذا كان متعمدا يعلم ماذا؟ أنه قد فعل المحرم الذي بلغه النص فيه، وأما إذا لم يعلم أو كان مجتهدا حينئذ لا يسمى بالاسم وارتفعت الأحكام. فبطل كلام الفقهاء في الفساق وأهل الذنوب وما ذكروه في أبواب العبادات والشهادات والولايات والحدود والعقود والأنكحة، فقف هنا ترى العجب العجاب من جهل هؤلاء الضلال. أو كذلك وقول الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع ولم يكن مجتهدا ولا مقلدا، يعني في المسائل التي هي قابلة للاجتهاد والتي هي قابلة للتقليد، ولا عرضت له شبهات يعذره الله فيها ولا متأولا، سيأتيك جوابه في أول نقوله من هذه الرسالة، وقد تقدم بعض ذلك ويأتي له مزيد. يعني المراد به أنه فيما يقبل الاجتهاد ليس مطلقا، إذا جاء كلام التيمية رحمه تعالى مثل هذه العبارات فالمراد به ما يقبل الاجتهاد والتأويل. ولكن ينبغي أن يعلم أن كلام الشيخ في مسائل مخصوصة وكذلك، يعني التي نعبر عنها دائما بالمسائل التي قد يخفى دليلها، أما أصل الدين وما يتعلق بالتوحيد والشرك هذا لا اجتهاد فيه ولا تأويل ولا تقليد، لا سيما يتعلق بالشرك. والمسائل الظاهرة التي يستوي فيها العامة والخاصة كذلك ليس فيها اجتهاد، وإنما الاجتهاد قد يدخل في المسائل التي فيها شيء من الخفاء بالدليل، حينئذ يأتي هذا الكلام لم يكن مجتهدا ولا متأولا إلى آخره. قال ولكن ينبغي أن يعلم أن كلام الشيخ في مسائل مخصوصة، وأن المراد انتفاء العقاب في الدار الآخرة، وأما الأحكام الدنيوية فيجري على المتأول والمقلد ومن عرضت له شبهات يعذره الله تعالى فيها ما أجراه الشارع من الأحكام الدنيوية ولو كان متأولا ولو كان مقلدا. قال يعذر تارة وتارة لا يقال بعذره، وفي نسخة تارة يعذر وتارة لا يقال بعذره، وتجري عليه الأحكام، وقد ذكر هذا العلماء مفصلا في أبوابه وسيأتي. المقصود هنا ماذا؟ أن كلام التيمية رحمه تعالى في كونه ينفي أحيانا العقاب أو يثبت العقاب إذا لم يكن مجتهدا ولا متأولا، المراد به مسائل مخصوصة، مسائل مخصوصة، ثم هذا يتعلق بالعقاب في الآخرة، وأما أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهرها، على ظاهرها. فإذا كان يعيش بين المسلمين وشرب الخمرة قال لا أعلم، قد يكون صادقا في نفسه لم يعلم ولم يبلغه، أو يكون هذا النوع فيه شيء من الخفاء، لكن الحكم الشرعي ثابت، سمى شاربا للخمر ويجلد. قالوا من عجيب أمر هذا العراقي أنه فهم من قول الشيخ إن العقاب في الآخرة قد يرتفع عن المسلم بأحد الأسباب العشرة أنه يتناول أهل الشرك وعباد القبور، يعني هذا من الغليط الكبار عنده وعند غيره، أن كلام التيمية لا يشمل ما يتعلق بأهل الشرك، فإن هذه الأسباب التي يترتب عليها المغفرة أو عدم المؤاخذة في الآخرة إنما هي للمؤمن وليست مطلقة، وإنما هي في مسائل مخصوصة. أخذ هذا الكلام وجعله في عباد القبور هذا الضلال، والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن هذا نفي لي للمغفرة في الآخرة أو في الدنيا؟ ها في الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك، وإذا تاب في الدنيا نعم تاب الله عليه. ويقول إنه من يشرك، وعمم في الآية ما خص ماذا؟ المعاند، لا يغفر مطلقا لكل مشرك، لا يغفر أن يشرك به سواء كان متأولا مجتهدا مقلدا مطلقا معاندا جاهلا، عمم الحكم أطلق. الذي يجعل هذا النص مقيدا بالمعاند لابد من تخصيص، لابد أن يأتي به بمخصص. ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كذلك حكم فيه في الآخرة. وقوله من يشرك هذا عام يشمل الجاهل والمعاند والمقلد والمتأول إلى آخره، وجهه أنه من صيغ العموم من يشرك، إنه من يشرك هذه من شرطية تعم، نقول نعم تعم. يشرك هذا في إطلاق كل من أحدث الشرك على أي وجه كان، وفيه عموم، حينئذ التخصيص يحتاج إلى مخصص وليس عندنا مخصص. قال وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، هو أراد أن يبين ماذا؟ العقوبات المترتبة على فعل الشرك. فكيف يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أو من دونه أو من هو دونه كما بعض النسخ أن يقول بانتفاء العقاب عمن حكم الله بخلوده في النار وحبوط أعماله، الأعمال حابطة ومصيره إلى النار إذا مات على الشرك، لكن بشرط أن تبلغه الحجة. قال رحمه الله تعالى فصل. قال العراقي وهذه المسائل المطلقة يعني التي يطلق فيها الحكم كلام لتيمية رحمه الله تعالى، وتحتاج إلى تقييد. هو جعل ماذا؟ جعل ما جاء في كلام تيمية رحمه الله تعالى في التكفير في المتلبس بالشرك الأكبر أنه من قبيل المطلقة وتحتاج إلى تقييد، وهي التي أحدثت الفتنة هي، ولذلك ألف هذا الكتاب الصلح بين الإخوان. قال: وهذه المسائل المطلقة كم استحلت بسببها دماء وأموال، وكم زلت فيها علماء وهلكت رجال، وكم انتهكت فيها حرمة إسلام وأعراض، وكم استخف فيها بأنبياء الله وأوليائه، فهي في القلوب أمراض. الجواب أن يقال: قد صدق العراقي في جملة واحدة من هذه الجمل، وهي قوله: فهي في القلوب أمراض، وما عداه فهو كذب. فهو كذب. قال: ومراده قلوب أمثاله وشيعته من عباد الأولياء والصالحين، فنعم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وأما مسائل العلم والعبادة وإفراد الله بالطلب والإرادة وأحكام الشرك به ودعاء الصالحين والاستغاثة بهم ومحبتهم مع الله واتخاذهم أولياء من دونه، فهذه ليست من المسائل الفرعية الاجتهادية التي قد يخفى دليلها. عرفنا فيما سبق في أول الكتاب ماذا؟ أن هذه من المسائل القطعية، وأن المجتهد ولو كان من أعلم أهل الأرض لا يحل له أن يجتهد فيه في هذا الموضع. هذه مسائل قطعية، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، فهذه ليست محلا لي للاجتهاد. هذا ينبغي العناية به، لأنه قد يأتيك من يجتهد يقول مسألة خلافية، هذه المسألة فيها اجتهاد، لا يقبل، يرد عليه. مسائل متعلقة بالكليات الشرعية هذه ليست محلا لي للاجتهاد، لأن الناس اليوم أطلقوا هذا اللفظ باعتبار وجود الخلاف، كل متكلم وخالف قالوا المسألة فيها خلاف، دون نظر هل المحل قابل الخلاف أم لا. المسائل القطعية ليست محلا للاجتهاد البتة. ولذلك قال: أما مسائل العلم والعبادة وإفراد الله بالطلب الذي هو التوحيد والإرادة وأحكام الشرك به ودعاء الصالحين والاستغاثة بهم ومحبتهم مع الله واتخاذهم أولياء من دونه، هذا إذا جاء مجتهد قال: لا، هذه شرك أصغر، كفر، تدعى الإسلام، أو قال: هذه مسألة، هل هي شرك أصغر أم أكبر، مسألة خلافية، كفر ولو كان عالما. لماذا؟ لأنه لا يقبل منه أن يجتهد. من الذي أذن لك؟ لا يجوز لمجتهد لعالم أن يجتهد أو أن يتأمل ويبحث ويجعل لرأيه نصيبا إلا إذا نظر في المسألة هل هي قابلة للاجتهاد أم لا. قال: فهذه ليست من المسائل الفرعية الاجتهادية التي قد يخفى دليلها، فيحتاج المسلم فيها إلى التقليد. كذلك نفى التقليد فيها، ولا شك أن التقليد في الشرك الأكبر هذا لا يكون عذرا، تقليد في الشرك الأكبر لا يكون عذرا، كما زعم هذا العراقي أن الدماء والأموال استحلت بسبب كلام الشيخ ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، لأنهم فهموا الكلام على غير مراده، وقد يعني به الشيخ محمد رحمه تعالى، صحيح أم لا؟ لأنه استدل بكلام تيمية رحمه تعالى استئناسا، وقاتل وكفر المشركين وقاتلهم، ولذلك قال: قبلوا منا كل شيء إلا التكفير والقتال، هذا الذي رفض. حينئذ هذا الكلام المطلق يرى أنه فتنة العراقي، لأنه لابد من تقييده، وهو غلط على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك قال هنا أن الدماء والأموال استحلت بسبب كلام الشيخ ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، عانى به شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. بل المعول في هذا على نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، وكذلك ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى شيخ محمد كما مر معنا في مفيد المستفيد أنه قال: لو سلم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكفر عينا هذا النوع لرددنا قوله، بمعنى كلامه رحمه الله تعالى، ورجعنا إلى الكتاب والسنة. بل المعول في هذا على نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، لا على كلام عالم أو فقيه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كذلك أئمة الدعوة النجدية عموما يأخذون بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن لا يجعل دليلا، وإنما يستأنسون به لتحقيقه في هذه المسائل، لأنه خدمها ونظر فيها وأبدى فيها وأعاد. لكن إذا عورضوا بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قالوا: المعول ما هو؟ الكتاب والسنة. سلمنا ابن تيمية أخطأ بهذه المسألة، لا إشكال، نخطئ ابن تيمية، لكن الحجة في كتابه والسنة. وأنت كذلك إذا جاءت مسألة العذر بالجهل وأن هؤلاء مسلمون ليسوا مشركين لآخره، واستدلوا بكلام تيمية أو ابن القيم أو شيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى قول الحجة والكتاب والسنة، القرآن من أول آخره لا يسميهم إلا المشركين، وأنهم اتخذوا الشفعاء، وهذا هو عين الشرك الذي وقع فيه المتأخر، لا فرق بين هذا وذاك. والشرك حكم معلل، والحكم يدور مع التي وجودا وعدم. هؤلاء المشركون جئت بكلام التيمية يعذرهم لا يعذرهم، لست مسؤولا، أنا مكلف بماذا؟ ها، باتباع القرآن، مكلف باتباع القرآن، هذا لابد أن تجعله معك أصلا في هذا المقام. وهنا كذلك أئمة الدعوة يجعلون هذا أصلا معه، كلما عورضوا بكلام التيمية قالوا المعول الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يجيبون عن كلامه رحمه الله تعالى. فقول هذا العراقي جهل بأصل هذه الدعوة النجدية، يعني لم يعرف حقيقة دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، وأن اعتماده على كتاب السنة لا على كلام ابن تيمية ولا غيره. وبحال شيخهم رحمه الله، والله تعالى قد حكم في دماء المشركين وأموالهم وبين ذلك ووضحه في كتاب أتم بيان وأحسن توضيح، يعني الحجة في الدليل وليست الحجة في قتال المشركين أو الحكم بشركهم هو كلام ابن تيمية رحمه تعالى، وإذا اختلفنا فيه صارت المسألة خلافية، لا، بل الحجة هي الدليل. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم، قاتلوا من؟ المشركين الذين عابدوا غير الله، وهؤلاء عابدوا غير الله، إذن اتخذوا مع الله تعالى إلها آخر، والفتنة الشرك. وقال تعالى وقاتلوا المشركين، لماذا؟ لشركهم، نعم، قاتلوا المشركين لشركهم، سماهم مشركين لأنهم فعلوا الشرك، ورتب عليه ماذا؟ الأمر وهو قتال، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن القاتل والاسم قد اجتمعا في هذه الآيات، وهم مشركون لفعلهم الشرك، وأمر بماذا؟ بقتالهم. إذن الذي أباح دماءهم من؟ الله عز وجل، ليس ابن تيمية. والذي سماهم مشركين من؟ الله عز وجل، ليس ابن تيمية. إذن المرد إلى الكتاب والسنة، سماهم ابن تيمية، خالف في ذلك لم يخالف، لسنا مكلفين بذلك. لو قال أنت تكفر من لم يكفر يلزمك تكفير ابن تيمية، قلنا ماذا؟ أحيه واسأله هل مات على ذلك أم لا، صحيح أم لا، لأنه قد يقول لك يلزمك كذا وكذا. قال ومن نازع في أن دعاء الصالحين وعبادتهم واتخاذهم أندادا لله رب العالمين ليس من الشرك، هذا مرتد. من زعم أن دعاء الصالحين وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من الشرك فهو كافر. ومن نازع في أن دعاء الصالحين وعبادتهم واتخاذهم أندادا لله رب العالمين ليس من الشرك، واعتقد ونازع في عدم دخولهم في مثل هذه الآيات، ورأى أنهم من المسلمين، فهذا رجوع منه إلى أصل المسألة والنزاع في مسمى الإسلام والشرك، نزاع في مسمى الإسلام والشرك. وهؤلاء كلهم يدورون حول هذا المحل، وهو عدم فهم حقيقة الإسلام وعدم فهم حقيقة الشرك. ولذلك إذا نازعت أو جادلت أو نظرت فارجع إلى الحقائق، أول ما تبدأ به بالحقيقة، ما هو التوحيد وما هو الشرك، ومن هو الموحد ومن هو المشرك، لابد من الاتفاق أولا على هذا. ليس قد يوافق نظريا يقول لك التوحيد كذا والموحد كذا، لكن يبقى ماذا؟ يقول هذا من المسلمات. هل هو من المسلمات باعتبار الاعتقاد فقط أو علما وعملا؟ لابد من الأمرين، لابد من الأمر. فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا مسلم يعرفه الصغير، صح أم لا؟ فلا نحتاج أننا نجادل العالم الكبير في كون التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، قل نعم يعرفه الصغير لكنه علما. والمراد بالتوحيد هو علم وعمل، لابد أن يعتقد إفراد الله تعالى وأن يعمل به، فإذا لم يعمل بما اعتقده لا يكون توحيدا. إذن لو عبد غير الله تعالى وزعم أنه موحد، قلنا هذا ليس موحدا. لماذا؟ لأن الموحد لا يعبد إلا الله. من هو، ما هو الشرك؟ صرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا قد دعا غير الله تعالى، صحيح أم لا؟ ومن هو المشرك؟ الذي يعبد مع الله تعالى إلها آخر، جعل الله تعالى ندا. إذن إذا نظرت في هذه المسألة بهذا الاعتبار حينئذ يكون لك الصولة والجولة عليه. قال رحمه تعالى فهذا رجوع منه إلى أصل المسألة والنزاع في مسمى الإسلام والشرك، والكلام معه في كشف شبهته وتقرير الدليل على أن هذا هو الشرك المبيح للدم والمال. وقد عرفت أن هذا هو أصل الإشكال عندهم، هذا هو أصل الإشكال عندهم، هذه فائدة نفيسة من الشيخ رحمه تعالى، بين لك أن الخلاف معهم في بيان الحقائق، حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، معنى لا إله إلا الله وما قيدت به لا إله إلا الله. وأعظم ما يرد به عليك أن يقول هذه من المسلمات، حينئذ تجيبه بماذا؟ هل هي من المسلمات علما وعملا أو مجرد علم؟ سيقول لك علما، لأنه الواقع يكذبه، لأنه عبد غير الله تعالى. وهل المراد به العلم دون العمل؟ ترد عليه بما ختم به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كشف الشبهات، وهي فائدة مهمة أن ينظر في التوحيد أنه علم وعمل، لا يقال التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة فقط، لا، لابد أن يعمل بهذا إلا ما صار موحدا، لابد أن يعتقد أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى. هل يكفي هذا الاعتقاد؟ الجواب لا، لابد أن يعمل بذلك ألا يعبد إلا الله. فإذا جمع بين العلم والعمل صارت من المسلمات، أما مجرد علم هكذا في الأذهان ويحفظه ويكرره دون أن يعمل به، وهذا ليس من المسلمات، النظر فيه بهذا الاعتبار. وقد عرفت أن هذا هو أصل الإشكال عندهم، وسببه ما عرض لهم من الشبهات المانعة من إدخال الواقع في مسمى الشرك والكفر، يعني ما يرونه من أفعال عباد القبور هل هي داخلة في مسمى الشرك والكفر أم لا؟ كقولهم نحن نشهد أن لا إله إلا الله، هذه من الشبهات، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصوم ونصلي ونؤمن بالبعث، يعني أتوا به ما هو من مظاهر الإسلام، هل يكفي مجرد الكلمة دون علم بمعناها وعمل بمقتضاها؟ الجواب لا، لابد أن يجمع بين الأمرين. وأما الصوم والصلاة وما عداه فهو باطل، لماذا؟ لأن من شرط صحة هذه العبادات الإسلام، وقد انتفى عنه الإسلام. قبل أن ننظر في الصلاة والزكاة والصوم والحج ننظر هل هو مسلم أم لا، صحيح؟ قبل أن ننظر في هذه العبادات الظاهرة نقول هل هو مسلم أم لا، هل لو صلى اليهودي اليوم صار مسلما؟ الجواب لا، بصلاته لا يكون مسلما، لابد أن يتحقق به بوصف الإسلام. قال وقولهم يعني من الشبهات هذا توسل وليس بدعاء، سموا الشيء بغير اسمه والعبرة بالحقائق. وقولهم دعاء الصالحين والأولياء ليس كدعاء الأوثان والأصنام، خصوا الشرك بعبادة الأصنام. وقولهم في بعض الأدلة والآيات هذه في الأصنام كما مر معنا في تحفة. وقول بعضهم المشركون يعتقدون لها التأثير والتدبير، يعني خلق، هؤلاء لا يعتقدون، يعني الاستقلال، ونحن نجعلها وسائل وشفعاء ونحو ذلك، اعترفوا أنهم مشركون، لأن هذا هو الشرك الذي بيّن الله تعالى، صح أم لا؟ فدل ذلك على أنهم اعترفوا أنهم مشركون، ونحن نجعلها وسائل وشفعاء ونحو ذلك. وقول بعضهم إن الله أعطاهم الشفاعة ونريد منهم مجرد الجاه والشفاعة. وقولهم إن الله أكرمهم بالكرامات ولهم ما يشاءون عند ربهم. وهذه الشبهة كشفها القرآن وبينها شفاعة وسجل على جهالة أهلها، وكلها أوردها العراقي هنا مفرقة في كلامه، يعني اعتمد عليها، وسيأتيك ردها وكشفها مفصلا بحول الله ومنته. وقد تكلم شيخنا في كتابه كشف الشبهات على أكثرها، وراجعه إن شئت فإنه مفيد مع اختصاره ولطافة حجمه. نعم، كشف الشبهات يعتبر من الكتب المفيدة في هذا المقام، لا سيما في تخصيص معنى الشرك بعبادة الأصنام، قد أبدى هناك وأعاد، وكذلك الشفاعة، وكون المشركين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. وأما من سلم هذا ولم ينازع فيهم وعرف أنه هو شرك جاهلية العرب فإنه يعرف حينئذ حكم الأموال والدماء بنصوص الكتاب والسنة الظاهرة، يعني من سلم أن دعاء الصالحين هو الشرك بعينه الذي لأجله قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في زمانه، عرف ماذا؟ أن قتال الشيخ محمد رحمه الله تعالى إنما كان بالنص بدليل كتابا وسنة. وأما من سلم هذا ولم ينازع فيه وعرف أنه شرك جاهلية العرب فإنه يعرف حينئذ حكم الأموال والدماء بنصوص الكتاب والسنة الظاهرة المستفيضة وسيرته صلى الله عليه وسلم في دماء المشركين وأموالهم والشروط المعتبرة كبلوغ الحجة وتقدم الدعوة، بلوغ الحجة وتقدم الدعوة يعني في المقاتلة ليس في الاسم وبعض الأحكام المترتبة على الاسم وإنما في القتال، يعني هذا مقيد حصلت نعم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل من وقف على سيرته والشروط المعتبرة كبلوغ الحجة وتقدم الدعوة حصلت من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني ما قاتل إلا بعد بلوغ الحجة، لم يقاتل إلا بعد بلوغ الحجة، فهي حاصلة منه رحمه الله تعالى. بل من وقف على سيرته وما ذكره المؤرخون في بدء دعوته رحمه الله تعالى مثل الشيخ حسين بن غنام الأحسائي في تاريخه تاريخ نجد، عرف أن الشيخ لم يبدأ أحدا بالقتال بل أعداؤهم الذين ابتدأه بذلك، وفي نسخة بل أعداؤهم ابتدأوه بذلك، يعني هو ابتداء لم يبدأ، وإنما من قبيل الدفاع عن النفس ودفع الصائل، وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة بمثلها، وما حدث بعده أو في وقته من خطأ أو تعد فلا يجوز نسبته إليه، وأنه أمر به ورضيه، يعني ما وقع من أتباعه قد يكون خطأ، هل إذا وقع شيء من أتباعه في خطأ نسب إلى الشيخ رحمه تعالى وإلى دعوته وكونه موافق الكتاب والسنة أو لا؟ لا شك أن هذا من الظلم، وإنما ينسب الشيء لا إلى فاعله، ينسب إلى فاعله. قال: وقد جرى لأسامة بن زيد في دم الجهني، وجرى لخالد بن الوليد في دماء بني جذيمة وأموالهم ما لا يجهله أهل العلم والإيمان، وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما ينسب الخطأ لأسامة وينسب الخطأ لخالد. قال: وذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد برئ منه وأنكره، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ وعلى دعوته فهو إما جاهل بحال الأعداء أعدائه وما قالوه في الإسلام وما بدلوه من الدين وما كانت عليه البوادي والأعراب من الكفر بآيات الله ورد أحكام القرآن والاستهزاء بذلك والرجوع إلى سوالف البادية، يعني عندهم نواقض، عندهم عدة نواقض، وما كانت عليه من العادات والأحكام الجاهلية، وأمثلهم حالا أحسنهم من عرف أن كتاب الله وأحاديث رسوله عند الحضر فلم يرفع بذلك رأسا ولم يبال بشيء مما هنالك، يعني أمكنه العلم فترك، قامت عليه الحجة قامت عليه الحجة، هذا أمثلهم. أو هو جاهل بما جاءت به الرسل، إما جاهل بدعوة الشيخ ليس على علم بسيرته وترجمته، وإما جاهل بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب لا شعور له بشيء من ذلك ولا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم. وبالجملة فالواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل، لا ينسب إلى الشيخ رحمه تعالى أنه كان يقتل المسلمين، ومن فاته العلم فحسبه السكوت إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إشارة إلى الحديث. ومن خلع ربقة الدين من عنقه فليقل ما شاء والله بما يعملون بصير، فليقل ما شاء ليس ما شاء الله، فليقل ما شاء والله بما يعملون بصير. ومن خلع ربقة الدين يعني ممن هو مشرك ومن دعاة الشرك كالعراقي مثلا، فليقل ما شاء، إنما حسابه عند ربه. وأما قوله: وكم استخف فيها بأنبياء الله وأوليائه، يعني جعل النهي عن سؤال الأنبياء والصالحين مقصة للصالحين، ولا شك أن العكس هو الإكرام والتوقير، فهذا بحسب ما عنده وما يعتقده. والذي يراه هؤلاء القبوريون أن من منع من دعاء الأنبياء والصالحين والاستعانة بهم والاستغاثة بالشدائد والمهمات، وأنهم لا يدعون مع الله في الحاجات والملمات، ولا يذبح لهم تقربا، ولا يطاف بقبورهم، ولا يتوكل عليهم، فقد استخف بهم وتنقصهم وهضمهم حقهم، هكذا يعتقدون، ولا شك أن هذا باطل. وأصل هذا السبب يعني أنهم لا يفرقون بين حق الله وحق عباده، وهذا مرده إلى ماذا؟ إلى حقيقة العبادة، إلى حقيقة العبادة، لأنهم يجعلون ماذا؟ ما لله تعالى لهؤلاء الصالح، إذا لم يميز بين ما لله تعالى وما لأوليائه الصالحين. قال: وأصل هذا أنهم لا يفرقون بين حق الله وحق عباده ولو كانوا أنبياء، فثم خصائص الربوبية، خصائص الألوهية، لا يجوز أن يضاف شيء منها إلى مخلوق ولو كان أكرم الأنبياء، ولا تمييز عندهم في ذلك، بل يرون استحقاقهم كثيرا من العبادات المختصة بالله ولو لم يسميه عبادة، وهذا يشبه غلو النصارى في المسيح وغيره. وقد قالوا لمن أنكر عليهم عبادة المسيح: قد تنقصت المسيح وقلت فيه قولا عظيما، كما قال عمرو بن العاص وأصحابه يعني قبل إسلامه للنجاشي لما قدموا عليه بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة وسألوه أن يخلي أو يخلي بينهم وبين المهاجرين، وعنده جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، وأبى النجاشي ذلك منعا، فقال عمرو أراد أن يأتي بحيلة: إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما، يعني يقولون هو عبد ليس بإله، هكذا فيه في نسخة وهي أولى، أو عبد الله ليس بإله. فأرسل النجاشي لجعفر وأصحابه وسألهم عن ذلك، فقالوا: نقول فيه ما قاله الله تعالى. وتلا جعفر صدر سورة مريم حتى أتى على ذكر المسيح وشأنه، فقال النجاشي: والله ما زاد المسيح على هذا، يعني سلم أنه عبد لله تعالى وليس بإله. وبالجملة فمن عرف ما جاءت به الرسل من وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، عرف وتبين له أن المنع من دعائهم صالحين وقصده من دون الله في الحاجات والملمات هو عين تعظيمهم وتوقيرهم وتعزيرهم والإيمان بهم وتصديقهم، بل لا يصح الإيمان بهم إلا بذلك، وقبول ما جاءوا به ومنابذة أعدائهم وأضدادهم من المشركين على اختلاف أجناسهم وتباين مللهم. فإن أصل النزاع بينهم وبين أعدائهم في إخلاص عبادة الله وحده والبراءة من عبادة ما سواه، هذا محل النزاع مع الرسل وأقوامهم. فإذا جعل إخلاص العبادة لله تعالى للأنبياء صار على نقيض دعوتهم، على نقيض دعوتهم. قالوا: البراءة من عبادة ما سواه، ولا يحصل ولا يتصور الإيمان بهم إلا باعتقاد هذا وموافقتهم عليه. تبي قال: ولا يتصور الإيمان، يعني هو داخل في حقيقة الإيمان، تصور الإيمان إنما هو للإسم، تصور الإيمان إنما هو للإسم. من تصور حقيقة الإيمان بالرسل الأنبياء حينئذ لم يسوي بينهم وبين الله تعالى. قال: ولا يحصل ولا يتصور الإيمان بهم إلا باعتقاد هذا وموافقتهم عليه، وأما مخالفتهم فيه ومعصيتهم فهي عين التناقص لهم والاستخفاف بهم. ومن عرف هذا عرف أن الشيخ وإخوانه المؤمنين يعني شيخ محمد رحمه تعالى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم المعظمون للرسل الموقرون لهم العارفون بحقوقهم القائمون بما يجب لله ورسوله وما يجب لعباد الله من الحقوق لا أهل الشرك بهم والمعصية لهم ونبذ أوامرهم وترك ما جاءوا به وهجره وعزله عن الحكم به وتقديم منطق اليونان في باب معرفة الله وصفاته وتقديم آراء الرجال وحدسهم ظنهم على النصوص والأحاديث الصريحة وتقديم غلو النصارى ورأيهم في عبادة الأحبار والرهبان على ما جاءوا به يعني الرسل من تجريد التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى، هذا هو حقيقة الاستخفاف عند كافة العقلاء، واضح بين. وأما طاعة الرسول في إخلاص الدين لله وترك دعاء الأنبياء والصالحين فهو عين التعظيم والتوقير، فظهر أن هؤلاء قوم لا يعقلون، خلطوا بين حقائق بين خصائص الرب جل وعلا وخصائص الأنبياء والمرسلين. وقد قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على قوله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، وقول كذلك: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ذكر آيتين، آية الفرقان وآية الأنبياء، مزج هنا بين آيتين. قال ابن تيمية: فكانوا ينكرون على محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر آلهتهم بما تستحقه، فهؤلاء الذين يجعلون النهي عن دعاء الصالحين تنقصا للأنبياء قد شابه هؤلاء، صح أم لا؟ هنا يقول ابن تيمية: فكانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر آلهتهم بما تستحقه، وإذا قلنا الأنبياء لا يدعون من دون الله تعالى أنكروا علينا، إذن شابه المشركين أم لا؟ شابه المشركين أن يذكر آلهتهم بما تستحقه وهم يكفرون بذكر الرحمن ولا ينكرون ذلك. قال: وهكذا من فيه شبه من اليهود والنصارى والمشركين تجده يغلو في بعض المخلوقين من المشايخ والأئمة والأنبياء وغيرهم إذا ذكروا بما يستحقونه أنكر ذلك ونفر منه وعاد من فعل ذلك، عاد من فعل ذلك واتهمهم. قال: وهو وأصحابه يستخفون بعبادة الله وحده وبحقه وبحرماته وشعائره ولا ينكر ذلك، ويحلف أحدهم بالله ويكذب، ويحلف بمن يعظمه ويصدق ولا يستجيز الكذب إذا حلف بهم، وهؤلاء من جنس النصارى والمشركين. وكذا قد يعيبون من نهى عن شركهم كالحج إلى القبور التي يحجون إليها عادة، وهم يستخفون بحرمة الحج إلى بيت الله ويجعلون الحج إلى القبور أفضل منه، وهذا ردة عن الإسلام، ردة عن الإسلام. وقد ينهون عن الحج إلى البيت اعتياضا منه بالحج إلى القبور، يعني يكفي، ويقولون هذا الحج الأكبر. وهؤلاء من جنس المشركين وعباد الأوثان، وقول من جنس المشركين لا يعني أنهم ليسوا مشركين، من جنس الشيء هو فرد منه، صحيح؟ أنت من جنس الإنسان فرد أو لا؟ فرض. إذن من جنس المشركين ليس، لا يفهم منه أنه ليس بمشرك. ولو بسطنا الكلام في استخفاف عباد القبور بالأنبياء والصالحين وما جاءوا به من عند الله لطال الكلام، والعاقل يتنبه فينظر. ومن المحن أن مشايخ المذاهب الأربعة وفقهاءهم جزموا بوجوب هدم القباب ونهوا عن الطواف بالقبور ودعاء أربابها، نهوا عن ذلك. هل كلهم تنقصوا الأنبياء؟ بل ودعاء الله عندها، ومنعوا من الذبح لها والغلو فيها، بل عن عبادة الله بالصلاة عندها. فإذا عمل بمقتضى أقوالهم عامل وألزم بها الناس نسبه هؤلاء الجهال إلى الاستخفاف بالأنبياء والصالحين وإلى مخالفة العلماء، لأن العلم في عرفهم ما هم عليه من أقوال أسلافهم ومشايخهم من المتأخرين الجاهلين. قال: وقد حدثني من يقبل حديثه، تبي هنا فائدة، أنه سمع هذا العراقي بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يوم قدوم الحاج يقول في مجمع من الناس: إنما الرجل من يقول حدثني سري عن ربي. هو صوفي، اعتبروا مين من الصوفي، حدثني سري قلبي عن ربي، لا من يقول حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان يأخذ الدين بواسطة، لكن حدثني قلبي عن ربي أخذه مباشرة، ولا شك أن المباشرة عندهم أعظم من الواسطة. فانظر هذا الاستخفاف العظيم برسل الله. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن من يأخذ عن الأنبياء المعصومين وعن رسل الله المبلغين أفضل وأكمل ممن يأخذ عن سره وورده، لأنه قد يكون من الشيطان، بل هو من الشيطان، لن يكون عن الله تعالى. بل هذه الواردات كلها موقوفة ومردودة إلا بشاهد عادل عن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لها بالصحة وأنها حق يؤخذ به. وقد قال شيخ الطريق جنيد بن محمد: إنه لتقع في قلب النكتة، الفائدة من نكت القوم، يعني مما يتعلق بأعمال القلوب ونحو ذلك، فلا أقبلها إلا بشاهدي عادل من الكتاب والسنة. إذن أبطل ما دل عليه قلبه ورجع للكتاب والسنة، هذا هو الأصل. وغالب هذه الواردات والخواطر التي تقع على القلب التي تخالف الشرعيات ويشير إليها أهل التصوف والتعبدات إنما هي من وحي الشياطين لا عن رب العالمين. ولو قال حدثني قلبي عن ربي، وبهذا تعلم أن هذا العراقي وأمثاله هم أهل التنقص للرسل التاركون لما جاءوا به، وحاصل أمرهم عزل الكتاب والسنة في باب الاعتقادات والعمليات واتباع ما تهوى الأنفس من الغلو والإطراء والجهل والضلالات. وهذا الاعتراض الكتاب الذي كتبه، وهذا الاعتراض محشو من ذلك، صلح الإخوان، محشو من ذلك، لا تكاد تجد فيه كلمة واحدة سيقت على القانون الشرعي والمنهاج المرضي. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى فيما كتب على المحصل للرازي، محصل كتاب لي للرازي: محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيل جهل بلا دين، وفي المنهاج أصل بلا دين، جهل أصل، بحر الضلالات وهناك أصل الضلالات والإفك المبين، هناك الشك المبين وما فيه فأكثره وحي الشياطين. لكن هنا أسنده إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى كأنه من قوله، أو ليس من قوله، إنما نقله عن غيره، قال ما أحسن ما كتب عليه، وذكر هذين البيتين. قال رحمه الله تعالى فصل. قال العراقي وإنما قصدت بهذا الإصلاح بين المسلمين واتفاق الفريقين، وإنما قصدت بهذا التأليف يعني صلح الإخوان الإصلاح بين المسلمين، يعني طائفة المكفرين لعباد القبور حصل بينهم نزاع فأراد أن يصلح بينهم، واتفاق الفريقين لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة جعلهم مؤمنين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، الحديث الصحيحين، لكن فهمه ليس على وجهه. فجعل عباد القبور داخلين في قوله إنما المؤمنون إخوة، إذا عندهم فساد في تصور حقيقة الإيمان، وكذلك أدخل عباد القبور في قوله وكونوا عباد الله إخوانا، إذن الأخوة كذلك ثابتة لعباد القبور، إذن عنده فساد في تصور حقيقة الإيمان. والجواب أن يقال إذا اتحد الدين، إذا اتحد الدين يعني الطائفتين الفريقين وحصل الإيمان بالله ورسوله وعبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأنداد والآلهة حصلت الأخوة في الدين، صحيح؟ إنما المؤمنون إخوة، مؤمنون مؤمن ومؤمن، طائفة وطائفة، حينئذ إذا تحقق كل منهما بالدين على الوجه الشرعي إفراد الله تعالى بالعبادة والبعد عن الآلهة وعبادة ما دون الله تعالى، ووجب من حقوق الإسلام والمسلمين بعضهم على بعض ما أوجبه الله ورسوله، وقصد الإصلاح بينهم واجب إذا تحقق وصف الإيمان لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك، فأصلحوا بين أخويك، أخوة الإيمان. لكن مفهوم هذا أن الأخوة تنتفي بانتفاء الإيمان، إذن هو معلل، حكم معلل علله بالإيمان وأمر بالصلح، إذن الصلح مرتب على الأخوة ولا تثبت الأخوة إلا بالإيمان. فعابد القبر ليس مؤمنا، فانتفى حينئذ ماذا؟ الإصلاح، وانتفى وصف بكونه أخا. وقد صرح الله بهذا المفهوم في مواضع من كتابه كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سموا عدوا ليس بأخ، وقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، سماهم كافرين وقطع الموالاة، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء الآية، وقال تعالى براءة من الله ورسوله إلى قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم عن المشركين، وهذا في القرآن كثير، ولكن خفي على العراقي أن دعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وصرف حقوق الله إليهم من الشرك الذي ينتفي معه أصل الإيمان ومسماه، أصل الإيمان ومسماه، بل ويخفى على هذا العراقي أن الإيمان هو التوحيد كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة، أصل ذلك التوحيد كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس وفي حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن، فلذلك قصد بجهله الحقائق الإصلاح بين طائفتين مسلمين ومشركين واتفاق الكلمتين كلمة الكفر وكلمة الإسلام، ولم يدري شرع الله وحكمه في هذه المباحث، ومثله يعني العراقي لا يعذر بالجهل في هذه المباحث والأصول، بل عليه وزره ووزر من اتبعه، لأن هذه المسائل ليس فيها عذر، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وفي الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، لا أصلح الله منا من يصالحكم حتى يصالح ذئب المعز راعيه، أصل هذا البيت لمهلهل بن ربيعة، لا أصلح الله منا من يصالحكم ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.